ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للحادي والعشرين من شهر الله المحرم لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 68 من دروس السيرة النبوية على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة حرجة من مراحل البناء والدعوة إلى الله عز وجل، ألا وهي مرحلة بناء الدولة في المدينة النبوية المطهرة. فلقد دخل الإسلام المدينة وأحزاب الكفر تطارده من كل ناحية، فالمشركون في مكة طاردوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 ميل للقضاء عليه ولقطع تيار نور هذه الدعوة عن الوجود نهائيا، فأبى الله إلا أن يتم نوره. وها هم اليهود في المدينة، كان من المتوقع أن يكونوا أسرع الناس استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرف به من غيرهم من أهل الجزيرة، فلقد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنبياؤهم وكتبهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لكنهم كانوا أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم ودينه. وظهرت فئة ثالثة ما أخبثها وأخطرها، ألا وهي فئة المنافقين. هؤلاء الذين اندسوا في الصف المسلم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم كالشاه تيعر إلى هذا الفريق تارة وتيعر إلى هذا الفريق تارة. والمنافقون خطر على الصف المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء، لكن المسلمين قد آووا إلى المدينة إلى هذه القلعة الحصينة كما يأوي الجندي إلى قلعته الشامخة، وأخذوا يستعدون استعدادا يرضي الله جل وعلا، حتى لا تقتحم عليهم المدينة من أقطارها في أي وقت من الأوقات. فلقد تعلم الصحابة من المهاجرين والأنصار من السنوات الغابرة التي مرت عليهم في مكة، أي على المهاجرين، تعلم الصحب الكرام من هذه السنوات الغابرة التي مرت عليهم في مكة وتعرضوا فيها مع نبيهم صلى الله عليه وسلم لأشد ألوان التعذيب والتنكيل والفتن، تعلموا أن الضعف مدرجة إلى الهوان، تعلموا أن الضعف مزلقة إلى الفتنة، والمرء لا يقدر العافية أبدا حق قدرها إلا بعد أن يتذوق مرارة الابتلاء، ولا يعرف الإنسان قيمة الغنى إلا بعد التخلص من ذل الحاجة. ومن أولى من المهاجرين بالإفادة من الماضي والوقوف عند دروسه وعبره. فنبيهم صلى الله عليه وسلم طرد من بيت من بلده وأخرج من أحب بلاد الله إلى الله ثم إليه. والمهاجرون نهبت أموالهم وسلبت تجارتهم وشردوا من بلد الله الحرام. فحالة الحرب إذن قائمة، وأرجو أن تتدبروا كل كلمة، لأن المستشرقين وأفراخ المستشرقين في هذا الزمان يشنون حربا هوجاء على أن الإسلام قد نشر تعاليمه بحد السيف، وهذا سخط واستخفاف بالعقول، ولا يقول ذلك إلا من لا يحترم عقله ولا يحترم نفسه ولا يحترم حقائق التاريخ. بل ولازلنا نسمع إلى الآن في وسائل الإعلام الشرقية الملحدة والغربية الكافرة أن الإسلام دين قتل ودين قتال ودين تعطش لسفك الدماء، مع أنهم ينشرون ما يسمى بالديمقراطية المشؤومة الآن ويفرضونها فرضا على أهل الأرض لا بالسيف بل بالقنابل والطائرات والدبابات، بل وما حرم دوليا كما يقولون، يفرضون ما يسمى بالديمقراطية المشؤومة على شعوب الأرض، لا أقول بحد السيف بل بالقنابل المجرمة المحرمة. كم سفك من الدماء وكم قتل في الحروب التي خاضها الإسلام من أول حرب إلى آخرها، كم قتل من الناس وكم قتل من الناس في عام واحد أو في ثلاثة أعوام لفرض هذه الديمقراطية المشؤومة المزعومة على أهل الأرض. فمن السفه والسفك أن يقال بأن الإسلام فرض نفسه على الآخرين بحد السيف. كلا، لقد بينت في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة ومد يده بالتسامح والمصافحة لليهود ووقع معهم معاهدة واضحة البنود بينة المعالم، لكن اليهود نقضوا المعاهدة، وهذا ديدنهم في كل زمان ومكان. فمن يزعم أن الإسلام لا يقبل أحدا إلى جواره هذا مغالط ومخالف لحقائق التاريخ، بل نحن ندعو الآخرين إلى ديننا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل الدين بشرط أن نبلغه وبشرط أن لا يحول بيننا وبين بلاغه أحد من الخلق، فإن قال لا لن أدخل هذا الدين نحن نقول باستعلاء المؤمنين لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ونقول لكم دينكم ولي دين. هذه قضيتنا بجلاء بوضوح. فما شرع الله القتال لأن القتال غاية أبدا، وإنما لأن القتال وسيلة لحماية هذا الدين، ليكون الدين كله لله لحماية هذه الدعوة، لتقليم أظافر من يحول بيننا وبين تبليغ الخلق عن الحق بحق، هذه الغاية، حتى لا يفتن أحد من شبابنا الآن بهذه الشبهات التي تثار عبر الفضائيات وعبر وسائل الإعلام بأن الإسلام دين فرض نفسه بحد السيف. كلا، مخالفة للتاريخ بل وللعقول. قوم يا شباب طردوا من بلادهم وأخرجوا من بيوتهم ونهبت أموالهم، بل وتعرضوا للتعذيب ولا زالت الصياط تعمل عملها في ظهورهم وجلودهم حتى وهم بالمدينة، بل حتى وهم بالحبشة. ونبيهم طرد من بيته وطرد من بلده، ووضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره، وتعرض لجميع أنواع الفتن واتهم بالسحر والكهانة والجنون إلى غير ذلك، ثم يفارق هؤلاء أوطانهم. فإن حاول هؤلاء هؤلاء أن يستردوا شيئا من حقهم المسلوب، يتهم هؤلاء بأنهم مصاص دماء وبأنهم سفاك دماء. أي سخط هذا؟ يذكرني هذا حين احتلت بريطانيا مصر، فقام مصري يدافع عن نفسه، اجلس اجلس، فقام مصري يدافع عن نفسه أمام جندي إنجليزي، فأخرج الجندي الإنجليزي مسدسه ليطلق عليه النار، فمن لم يملك المصري أن يدب عن نفسه إلا بأن أمسك بيد الجندي البريطاني وعضها بأسنانه، فذهب هذا البريطاني العادل العادل ليقول لزميل له من الإنجليز: تصور أن المصري عض يدي وأنا أقتله. انظر إلى الوحشية، وحشية هذا المصري، انظر إلى بربرية هؤلاء. تصور أنه عض يدي وأنا أقتله، ظل ظل. فقتل امرئ في غابة جريمة لا ترتقب، قتل امرئ من هؤلاء ذوي الدماء الزرقاء، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. أنا أعرض المسألة على مجلس الأمن وهيئة الرمم، ونبقى نقرر إذا كانت المسألة تستحق الدراسة أو لا تستحق الدراسة. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فكيف اتهم الإسلام بهذا السخط مع أن الإسلام قد حورب وعودي من أول لحظة وقف فيها النبي على جبل الصفا لينذر القوم بأنه رسول الله إليهم بين يدي عذاب شديد صلى الله عليه وسلم، فنبيهم قتل، تعرض للقتل، تعرض للقتل عليه الصلاة والسلام، تعرض للقتل في المعارك، وتعرض للقتل يوم الهجرة، ودسوا له السم في الطعام، وحاولوا قتله بكل سبيل، تعقبوه 1000 ميل من مكة إلى المدينة، 1000 ميل يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون يتركون أموالهم وبيوتهم تارة إلى الحبشة وتارة إلى المدينة، ثم بعد ذلك إن وقف هؤلاء ليستردوا شيئا من حقهم المسلوب ومن مالهم المغصوب، يتهم هؤلاء بأنهم سفاك دماء ومصاص دماء. تلك إذا قسمة ضيزة ورب الكعبة. تعرض الإسلام في وطنه الجديد لأعداء كثر، فالمشركون في مكة يتربصون به الدواء، واليهود في المدينة يتربصون به الدواء، والمنافقون في المدينة يتربصون به الدواء، ورمى المشركون والوثنيون والمنافقون الإسلام عن قوس واحدة. فلا بد إذن من التأهب لكل طارئ، ولا بد إذن من الاستعداد لكل هاجم على المدينة ووطن الإسلام الجديد، ولا بد إذن من الأخذ بأسباب القوة وامتثال أمر الله وأعد لكم. إذن القتال الذي شرعه الله تبارك وتعالى وخاض معاركه الجليلة الشريفة رسول الله وأصحابه، كان أشرف ولا زال أشرف أنواع الجهاد الذي عرفته الأرض. سأكرر هذا يا شباب وانتبهوا، هذه مقدمة مهمة جدا لأخطر مراحل الإسلام بعد تأسيس النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة في المدينة النبوية المطهرة. أقول كان القتال الذي شرعه الله عز وجل كان ولا زال أشرف أنواع الجهاد الذي عرفته الأرض. كان فريضة لحماية هذا الدين، كان فريضة لرد الظالمين المعتدين، كان فريضة لكسر الأكاسرة وكسر القياصرة ممن لا يريدون أبدا أن تعلو في الأرض كلمة لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ هل هذه جريمة؟ جريمتنا أننا وحدنا الله، جريمتنا أننا حققنا الإيمان بالله، جريمتنا أننا كفرنا بطواغيت الأرض وأعترضنا الله وحده بالألوهية والعبادة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب إلى آخر الآيات. وما نقموا منهم في السورة ذاتها وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه جريمة الموحدين في كل عصر، هذه جريمة المؤمنين في كل عصر. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ إذا تخرص المستشرقين وتخرص أعداء الدين وحقدهم على الإسلام والمسلمين وادعاؤهم بأن المسلمين جنحوا إلى القوة دون مبرر، هذا كله لغو طائش وتشويش سفيه لا قدم له ولا ساق. كيف تستنكر صناعة الموت في أمة يلتف حولها الجزارون من كل فج ويحيط بها لصوص الأرض من كل مكان؟ لا يريدون أن يسرقوا خيراتها فحسب، بل يريدون أن يسرقوا دينها كذلك. كيف يستنكر عاقل صناعة الموت والدعوة إلى الجهاد في هذه الأمة التي يحيط بها الجزارون من كل فج عميق ويحيط بها لصوص الأرض لينهبوا دينها مع خيراتها؟ قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إنهم أهل النفاق في كل زمان ومكان. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، لأنهم يندسون في الصف في كل مرحلة من مراحل البناء لهذا الدين. وامتثالا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه تبارك وتعالى وتمشيا مع سياسة الواقع المتغيرة، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليعد أصحابه إعدادا جديدا لرفع راية هذا الدين، ولو بذلوا من أجل رفعها الأنفس والأرواح والمهج والدماء. وقام بنفسه صلى الله عليه وسلم ليسير الغزوات ليقود الجيوش، بل إذا حمي الوطيس واشتدت المعارك وفر الأبطال والشجعان وقف الحبيب ينادي بأعلى صوته في ساحة الوغى وحومة البطولة والفداء، يوم تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب. يقف الحبيب حين يفر الأبطال وينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يأمره الله جل وعلا بقوله في آيات حاسمة: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أمر حاسم. يا الله، كأنه أمر للنبي وحده لأنه أمة. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، هذه المرحلة الأولى. أنت فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. عتبة ابن عامر رضوان الله عليه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. بأبي وهو أمي، يا لها من كلمات! ألا إن القوة الرمي، هذه المعارك. فالرمي لا يتوقف عند الرمي بالسهام، ولا يتوقف عند الرمي بالنبال، بل لازال الرمي إلى يومنا هذا هو الذي يحسب المعارك في عصر الذرة وفي عصر القنبلة الذرية والنووية والهيدروجينية. لا زالت قوة الرمي عن طريق الطائرات، عن طريق الدبابات، عن طريق المدافع والرشاشات، لا زالت قوة الرمي هي التي تحسم المعارك إلى يومنا هذا. وصلى الله على من علم الدنيا فن القيادة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هنا تبدأ مرحلة جديدة أيها الأحباب، إنها مرحلة حاسمة من مراحل الدين، إنها مرحلة جديدة من مراحل البناء، إنها أخطر مراحل الدعوة على الإطلاق. انظروا إلى هذا التلخيص البديع لإمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من علمائنا، أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. قال ابن القيم في كتابه الماتع زاد المعاد، قال: أول، خلي بالك بقى من هذا التفصيل الجميل البديع وهذا التلخيص المدهش، قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. خلي بالك من التأسيم ده. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ في نفسه: اقرأ. يقول لجبريل: ما أنا بقارئ. فيقول له: اقرأ. فيقول لجبريل: ما أنا بقارئ. فيقول له جبريل: اقرأ. فيقول: ما أنا بقارئ. فيقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ. ثاني أمر آخر بالقراءة، حرص على العلم والتعليم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آيات تحمل جل كلماتها قيمة العلم ومكانة التعلم. فأمة محمد أمة علم، أمة علم وعمل. فأمره أن يقرأ في نفسه، ولم يأمره في هذا الوقت بالبلاغ، لا لسه ما فيش بلاغ. أمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بالبلاغ أو بالتبليغ. ثم أنزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنذر هذا أمر إيه؟ بالبلاغ. يا أيها المدثر قم فأنذر. مضى عهد النوم، زملوني زملوني، دثروني دثروني، لا، مضى زمن النوم ومضى عهد النوم، قم. فقام النبي ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه. قم فقام، ووالله ما ذاق طعم الراحة قط حتى لقي ربه. قم فأنذر، هذه المرحلة الثانية. أمره أولا أن يقرأ في نفسه فقرأ، ثم نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فنادى على بطون قريش كما في الصحيحين: يا بني فهد، يا بني عدي، يا بني لؤي. ونادى على بطون قريش حتى اجتمعوا له، وقفوا بين يديه، وارتقى الحبيب على جبل الصفا. وكان الرجل الذي لا يستطيع أن يخرج إلى النبي ليسمع الخبر كان يرسل رسولا لينوب عنه، ليبلغه بما سيقوله محمد بن عبد الله، لا سيما وقد خلعوا عليه بالإجماع كما ذكرت لقب الصادق الأمين، فهو الصادق الأمين في مكة كلها. فقام النبي ببيانه النبوي الجليل ليقيم الحجة على أهل مكة، وهو يقول: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. الله الله الله، شوف حجة الدعوة، شوف ذكاء الداعي، وهو خير داع دعا إلى الله على وجه الأرض. أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. ما جربنا عليك كذبا؟ قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فرد أبو لهب كما تعلمون وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فاقتص الله لنبيه ودافع عن نبيه، فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكان أبو طالب يستطيع أن يضع النبي والنبوة في حرج بالغ ولو بالكذب، تدبر ما أقول، وكان أبو طالب يستطيع أن يضع النبي والنبوة في حرج بالغ ولو بالكذب، فما عليه إلا أن يخرج في بيت الله الحرام ليعلن بالباطل أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لوضع النبي بالنبي بهذه الكلمات في حرج بالغ ليس بعده حرج، لكنه ما فعل وما كان له ليفعل، لأن الذي أخبر بذلك هو اللطيف الخبير أبا لهب. أقصد أبا لهب، يعني كان أبو لهب يستطيع يخرج يقول بأنه يؤمن بالله ويؤمن بمحمد بن عبد الله، والقرآن بيقول: تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى. مشكلة، مشكلة خطيرة جدا، لكنه ما فعل وما كان له أن يفعل، لأن الذي أخبر بذلك هو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصدت جام غضبها على ابنها البار الذي خلعت عليه لقب الصادق الأمين. فبدأه سبحانه بقوله اقرأ، وأرسله سبحانه بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. خلي بالك من الترتيب البديع ده. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أمره أن ينذر قومه، ثم أمره أن ينذر العرب قاطبة من حوله، ثم أمره أن ينذر من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى آخر الدهر. فأقام النبي 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال وبدون جزية، ويؤمر من ربه جل وعلا بالكف والصبر والصفح. 13 سنة دعوة بالحكمة بالرحمة، يؤذى فيصبر، توضع النجاسة على ظهره فيصبر، يكف عن أذى من آذاه، ويؤمر بالصفح عن من أساء إليه. 13 سنة دعوة إلى الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. ثم أذن له في الهجرة حين اشتد الإيذاء والبلاء، فلما استقر بالمدينة المطهرة وأيده الله تعالى بنصره وبعباده المؤمنين، وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأوس والخزرج، منعته من الأسود والأحمر، وبذلوا أنفسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأرواح، وكان النبي أولى بهم من أنفسهم، حينئذ عادتهم العرب واليهود. روى البيهقي وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله المدينة وأصحابه وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، حتى كان المسلمون لا يبيتون إلا في السلاح من الخوف من المطاردة، ولا يصبحون إلا في السلاح. فقالوا: أي المسلمون، ترى نعيش حتى نبيت مطمئنين ولا نخاف إلا الله؟ كانت أمنية يأتي اليوم الذي نعيش فيه بلا خوف بلا قلق. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله، آية جميلة تسكب الأمل في قلوب هؤلاء وتملأ قلوبهم بالثقة في وعد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. تدبر معي الآية مرة ثانية: وعد الله الذين آمنوا منكم، ولزال وعد الله قائما إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فوعد الله لا يخلف لكل من حقق الشرط، ألا وهو الإيمان والعمل الصالح ونبذ الشرك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ونزل قول الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. لا، بآية أخرى: لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه آية النحل. نعم. نزلت أيضا في هؤلاء المعذبين المستضعفين في مكة قبل الهجرة، ونزل قول الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره قال المفسرون، والمراد بقوله تعالى حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأذن الله لكم في قتالهم، فلما قويت شوكة المسلمين في المدينة واشتد الجناح أذن الله عز وجل لهم حينئذ في القتال. هل بالك من الترتيب ده؟ أذن الله عز وجل لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. الأول فيه اقرأ في نفسك، بعدين انذار لقومه، انذار لأقربين من عشيرته، انذار للعرب جميعا، انذار لكل من بلغته الدعوة من الجن والإنس، ثم بعد ذلك أذن لهم في القتال لكنه لم يفرض عليهم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. شايف الترتيب، شايف ترتيب التشريع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. تدبر القرآن، وعد الله عز وجل هؤلاء المستضعفين بالنصر كما وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالله يشهد لهؤلاء بأنهم مظلومون حتى لا يخرج علينا داعي كذاب بعد ذلك ليقول بأنهم ظالمون. الذي يشهد لهم بأنهم ظلموا هو الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق جريمتهم أنهم قالوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هذه سنة من سنن الله الربانية في الكون التي لا تتبدل ولا تتغير، إنها سنة التدافع، سنة التدافع. ومن خلال فهمي لسنة التدافع هذه أرى أن نهاية الظالمين في الأرض قريبة جدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أودع الكون سننا لا تتغير. تدبروا معي أيها الأحباب، سنة التدافع من سنن الله الثابتة، ومعناها ألا ينفرد بالظلم والسطوة في الأرض قوة من القوى، بل لابد أن تواجه هذه القوة قوة أخرى ليحدث من التدافع ما يدفع الظلم عن الضعفاء ممن لا يثبتون أمام قوة بمفردها وحدهم. فحين وجد الفرس كان الروم، وحين وجد الاتحاد السوفيتي كانت أمريكا، والآن أمريكا تنفرد. ومن خلال سنة التدافع لا يمكن أبدا أن يطول انفرادها، لأن هذا مخالف لسنن الله في الكون. استوعبت اللي أنا عاوز أقوله؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. آية أخرى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه دور العبادة، الصوامع للرهبان والبيع، والصلوات دي أماكن لليهود، وهي باللغة العبرانية صلوات أماكن يعبد فيها اليهود أو يتعبد فيها اليهود، والمساجد معروفة مساجد المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع أماكن للنصارى أيضا، وصلوات أماكن لليهود، ومساجد أماكن المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن هذه الآية يفرض أو يأذن الله تبارك وتعالى فيها للمسلمين بالقتال، لكنه لم يفرض عليهم القتال بعد. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم. ثم عاد التأسين ده واضح، أذن لهم بالقتال لم يفرض، ثم فرض عليهم القتال لمن قاتلهم فقط دون الاعتداء على من لم يرفع عليهم السلاح. فنزل قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لمرحلة أخرى. ثم فرض الله عز وجل عليهم قتال المشركين كافة ليكون الدين كله لله. فقال جل وعلا وقاتلوا المشركين كافة. خلي بالك بس لازم تكمل الآية، لابد أن تكمل الآية، لأنك لو قرأتها، لو قرأت شطرها الأول كمن قرأ فويل للمصلين وسكت. شوف رب العزة يقول سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. في حرب قائمة، فالمشركون أعلنوا الحرب على الإسلام بكل صورها وألوانها. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ونزل قول الله تعالى كتب عليكم، كتب فرض، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شايفين الترتيب البديع لابن القيم ده رحمه الله؟ ها؟ أختصر بسرعة تاني؟ واضح؟ طيب اقرأ في نفسك. ثم أمره صلى الله عليه وسلم بأن ينذر قومه الأقربين وعشرته الأقربين، ثم أمره سبحانه وتعالى أن ينذر العرب كافة، ثم أمره أن ينذر كل من تبلغه الدعوة من الجن والإنس، ثم أذن له بعد ذلك في القتال دون أن يفرض القتال عليهم، ثم فرض عليهم القتال وأن يردوا عدوان المعتدين دون أن يرفعوا السلاح في وجه من لم يرفع عليهم السلاح، ثم أمره بعد ذلك بأن يقاتل المشركين كافة، لأن المشركين كافة قد أعلن الحرب عليه وعلى دينه. ونزل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند حسن الحديث ابن عباس أن أول آية نزلت في القتال قول الله تعالى في سورة الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه أول آية، فأذن الله بالقتال دون أن يفرضه. فكان الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. خلي بالك لأن دي توطئة مهمة جدا قبل الحديث عن الغزوات. فكان الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. حد يقدر يقول لي أنواع الكفار؟ حد من الطلبة يقدر يقول لي أنواع الكفار؟ الكفار أقسام يا شباب، اللي يقول لي أقسام الكفار له عندي هدية. أقسام الكفار، بس عاوز كلام طالب علم، عاوز كلام علمي. ها أقسام الكفار اللي يقول له عندي خمس أشرف. ها يا راجل اتق الله، لك أقسام الكفار مش أقسام الكفر. فين الطلبة بتوعنا اللي بدرسوا العقيدة بقالهم 10 سنين؟ بس ما يعني مش عاوزك تقوم تقول أي كلام. الكفار أقسام، اللي يقول لي أقسام الكفار ياخد خمسة أشرف. ها ها يخسر الدروس العقيدة. ها قول يا خالد. قلت اثنين صح زي ما أهب قلت اثنين صح، بس لسه اثنين، الجزء الثالث ده لا. ها ما هم دول اللي ذكروا. ها شباب. ها أقسم الكفار يا شباب. أيوة. ها كل أسف يعني هذا يؤلمني جدا ألا يعرف شبابنا أقسام الكفار، ودي مشكلة، مشكلة، يبقى ده أمر خطير جدا، وممكن نصدر أحكام وإحنا مش عارفين أقسام الكفار، فنصدر حكم واحد على كل هذه الأقسام، وهذا خلل كبير جدا. الكفار أربعة أقسام، خلي بالك، أربعة أقسام: كافر حربي يعني محارب، وكافر معاهد يعني له عهد، وكافر مستأمن يعني أعطيناه عهدا بالأمان، وكافر ذمي. أقسام الكفار: كافر حربي محارب، وكافر معاهد، وكافر مستأمن، وكافر ذمي. وسأتعرض إن شاء الله تعالى للتفصيل في الدروس المقبلة، لكنني أقول: كان الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أي مباشرة ثلاثة أقسام. قسم، واللغة صحيحة، قسم صالحهم، صالحهم ووادعهم وعاهدهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوا، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. يا سلام، ده القسم الأول اللي هم مين؟ اليهود، مش أمنهم على دمائهم وأموالهم ودينهم، ووقع معهم معاهدة صلى الله عليه وسلم. يبقى قسم، هذا كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ما أروعه وما أفقه وما أفهمه. قال: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه عدوه، وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم. طيب، وقسم حاربوه صلى الله عليه وسلم ونصبوا له العداوة، وهم المشركون. وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه، لم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه. ومن هؤلاء، أي من هؤلاء أصحاب القسم الثالث، منهم من كان يحب ظهور النبي وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه وانتصار عدوه عليه، ومنهم من دخل في الظاهر، دخل معه في الظاهر وهو مع عدو النبي في الباطن، ليأمن على نفسه من الفريقين، وهؤلاء هم المنافقون. فعامل النبي صلى الله عليه وسلم كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى، فصالح يهود المدينة وكتب بينه وبينه كتاب أمن. وكان يهود المدينة ثلاث طوائف حول المدينة: بني قينقاع وبني المضير وبني قريظة. فنقض العهد الجميع، فنقض العهد الجميع يعني بنو قريظة وبنو المضير وبنو قينقاع. وكان من أمرهم ما سأبينه بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. وأمره الله سبحانه وتعالى أن يقيم لأهل العقد والصلح عهدهم وصلحهم، وأن يفي لهم بذلك ما استقاموا على العهد. فإن خاف النبي منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم، أي رد إليهم عهدهم، ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنبذ العهد. شايف الدين؟ شايف الدين؟ شايف الدين؟ انظر إلى عظمة الإسلام وإلى عدل محمد عليه الصلاة والسلام. شرع أمره الله تبارك وتعالى أن يفي لأهل العهد بعهدهم. فإن خاف من قوم بينه وبينهم عهد وميثاق، إن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم. لا يجوز له أن يعلن الحرب عليهم أو أن يقاتلهم إلا بعد أن يرد عليهم عهدهم، وأن يعلمهم بأنه قد رد عليهم العهد ونبذه. وأمره أن يقاتل من نقض معه العهد. فلما نزلت سورة براءة نزلت ببيان هذه الأقسام كلها، فأمره الله تعالى أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في دين الإسلام، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان وجاهد المنافقين بالحجة واللسان. وأمره في سورة براءة بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسم أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا العهد كما بينت الآن ولم يستقيموا له فحاربهم النبي وأظهره الله عليه، وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه عدوا فأمر الله نبيه أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسم ثالث لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه وكان لهم عهد مطلق فأمره ربه أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلقت الأربعة قاتلهم، وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله تعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم إلى واحصروهم إلى آخر الآية. فالحرم هنا هي الأشهر التي بدأت بيوم الأذان وهو العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بهذه الأحكام، وآخرها العاشر من ربيع الآخر أو الثاني، وليست هي الأربعة المذكورة على التحقيق في قول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، واحد فرض وثلاثة سرد: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فاستقر أمر الكفار مع النبي بعد نزول سورة براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصار الكفار قسمين: أهل ذمة آمنون، وأهل حرب خائفون. وصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب أو محارب. وأمر في المنافقين أن يقبل منهم علانيتهم، وأن يكل سرائرهم إلى الله تعالى، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمره أن يعرض عنهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر بأنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. هذه هي مراحل القتال التي أمر الله عز وجل بها سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. إذن لم يبعث النبي بالسيف والقتل كما رأيتم هذا التفصيل البديع في هذه الليلة المباركة، بل أقام يدعو الناس 13 عاما بالحجة والبلاغ والبيان والحكمة البالغة والكلمة الرقيقة والموعظة الحسنة، وقام يدعو ويؤذى فيصبر ويكف ويعفو عمن أذاه وعمن أساء إليه. فلما أصر أهل الكفر على كفرهم وحالوا بينه وبين دعوته إلى الخلق ليبلغهم عن الحق تبارك وتعالى، فرض الله عز وجل عليه القتال، وهو عوض عن العذاب الذي عذب الله به الأمم السابقة حين كذبت رسلها، وهو عوض عن العذاب الذي عذب الله به الأمم في الأرض قبل الآخرة حين كذبت رسلها. إذن دعوى يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إفسادها، ألا وهي أن الإسلام قد انتشر بحد السيف. أواصل إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة سلسلة غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أسأل أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء، وأن يحشرنا معه، وأن يحشرنا تحت لوائه إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يجزي عنا صحابته خير ما جزى به عباده المؤمنين الصالحين إنه ولي ذلك والقدر عليه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.